يشتغل ايضا بالكودولوجيا. مش هتوصف النسخه اللي بتشتغل عليها؟ توصفها ازاي؟ دي نسخه حصفاتها كذا، خطها كذا، اولها كذا، عليها تملكات، عليها قراءات، ما اعرفش ايه، قديمه جديده، يعني يلزم. وتفتكر ان احنا بندرس؟ ما هو انتوا مشكلتكم، بص انت جاي عايز الصبح تحقق نص، لسه خارج من دوره في الازهر، نفس العقليه. يعني مفيش فكره ان الدراسه المنهجيه، وهي مشكله اللي بيدرسوا في العلوم الشرعيه والعلوم الدينيه غير منهجين، ودي الحقيقه. يعني كل مره اقول لا ده كذا، اكتشف ان هي نفس الخلل. انا بسال السؤال ده ليه حضرتك؟ يعني المحققين القدامى الذين اشتغلوا بالتحقيق، قد منهم يعني احقق بدون الوصف الكودولوجي. الوصف الكودولوجي احنا واحده، احنا قلنا الوصف ده بدا امتى؟ في النصف الثاني من القرن العشرين. المحققين القدامى دول كتبوا امتى؟ سنه 30 و40 و45، يبقى لسه العلم ما كانش ظهر. بس حضرتك مثلا احمد شاكر قبل 50، انت خلصنا، ملوش علاقه باللي احنا بنقوله ده خالص. لا بس حضرتك لو شوف حضرتك احمد شاكر مثلا في تحضير كتاب الرساله، لا في فرق ان هو بينشر السماعات اللي على البتاع، لان هو محدث، ده حاجة كسماع باعتباري سماع، ليس باعتباري خوارج نص، ده موضوع تاني. لكن انت مجبر تعمله النهاردة لانه جزء من خوارج النص في النسخة دي. هل تحقيقهم يحتاجوا لتحقيق حديث؟ تحقيق ايه؟ تحقيقهم اي كتاب الطبع، اي كتاب الطبع، مش على النسخ اللي احنا نسخ جديدة ليها قيمة، ولين تطبع فيه القواعد العلمية والمناهج العلمية يحتاج اعادة، خصوصا اذا كان بينك وبينه النهارده 70-80 سنه، طلع في السكه عشرات الكتب اللي تقدر تستفيد منها في تحديث المعلومات اللي هتحطها في هامش الكتاب. قولا واحدا. حضرتك قلت ان العلم ده علم حديث نشأ في نصف سنه القرن العشرين، ممكن حضرتك تذكر لنا مراحل التطور في هذا العلم؟ كانت فتره زمنيه قصيره. اللي انا قلته ده ان انت ابتديت توجه انتباهها ان الكتاب مش مجرد انه نص. يعني كان كل اهتمام الناس قديما زي حضراتكم كده ما ابتديتوا تسالوا على طول، الاهتمام الفيلولوجي اللي هو ده كتاب كذا، ده كتاب كاتيجوريات لارسطو، ده كتاب مش عارف حليه البر لجالينوس، ده كتاب، فانا يهمني التكست. لكن ما حدش انتبه الى الماده نفسها، الى الكتاب كاثر. انك لما تيجي هتشتغل في نص تنشره نشره نقديه، هجيب له 10 نسخ، واحده من القرن الثالث، واحده من القرن الخامس، واحده على حسب هو اتالف امتى والناس بتتداوله امتى، فدي مش زي دي ودي مش زي دي ودي داخل فيها كلام ودي خرج وهكذا. فابتدى يبقى في دراسات على الشكل المادي للكتاب. قواعد علم العلم ده خلاص يعني وضعت بشكل غير قابل مثلا للتحديث او للتجديد او كده، اذا طرقت لقينا نسخ فيها كلام يا غير او فيها اضافات غير اللي احنا قلناها هتخش. لكن لغايه دلوقتي تقريبا لا تخرج عن الحاجات اللي قلتها. هل معرفه النسخ؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا دكتور السدي. اتفضل. هل معرفه النساخ والوراقين تدخل ضمن ال ده ماده ده يعني جزء هنتكلم لوحده. الحرفيون القائمون على صناعه الكتاب دول مش العلماء، دول الحرفيون. النساخ والمجلدين والمزنبكين والمزاهبين، حاجات كثيره جدا اللي هم بيقوموا على الاخراج المادي للكتاب، ملناش علاقه بالعلم بتاع الكتاب. ده جزء هنتكلم عليه بعدين. لو سمحت، هل فلسفة العلوم تؤثر على كتابة تاريخ العلوم؟ الفلسفة العلوم، ما هي فلسفة العلوم وتاريخ العلوم متداخلين. نفس الشيء يعني؟ متداخلين طبعا، لأنك عايز تعرف تطور العلم بدأ إزاي ودام إزاي، والمعرفة التراكمية وأدت إلى إيه، ومين اللي صاحب الفكرة الأولى، ومين اللي بنى عليها، ومين اللي وصل للنتيجة. طيب، هناك في الفرق بين واحد مؤلف كتب تاريخ علوم، في آخر كتب آخر، يعني في الاختلاف في تاريخ العلوم مثلا، هل هذا بسبب اختلاف في